أحسن الله إليكم، إذا خطبت امرأة فهل يجوز لها أن تدخل علي هي وواحد من محارمها في الغرفة حتى تنظر إلي وأنظر إليها، وما الأمر الشرعي في النظر إلى المرأة؟ الخاطب يحل له أن يحرص قبل الخطبة على أن يرى من المخطوبة ما يدعوه إلى التقدم لها، فإذا تمت الخطوبة وانتهت فلا يصح أن ينظر إليها ويتأمل محاسنها إلا بعد عقد النكاح، لأن ما أبيح له عند الرغبة في الخطبة إنما أبيح لغرض للإقدام على الخطوبة إن أعجبت، وللإعراض عن الخطوبة إن لم يرى ما يرغبه فيها. وبعد قضاء هذه الحاجة باستباحة ما هو ممنوع في الأصل يعود هذا الممنوع إلى حاله حتى يتم عقد النكاح. أما إذا كانت هذه الملاقاة للنظر إليها للإقدام على الخطبة أو التراجع فلا حرج في ذلك، لحديث فإن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.